والكفار والخلص صرحاء يصرحون بما هم عليهم. فهذا المرابي الذي لف ودار غير مقيد هو في الحقيقة متحيل فيكون أشد إثما. ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل. إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول. نقول هذا نكاح محرم باطل، ومع ذلك لا تحل للأول به. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة. يعني بنية التحليل لما دخل بها يعني استقر على أنه لا يغلقها. نعم. هل نقول أن العقد باطل أم العقد؟ لا، العقد باطل. نعم. لو أعطيته شخص بعض من قيمة السلعة. نعم. لو سلفته بعض من قيمة السلعة. نعم. وأردت أن أشتريها فهل يحل لي ذلك؟ كيف؟ أعطيته بعض من قيمة السلعة. أي نعم. وأردت أن أشتري منه هذه السلعة. كيف يعني وشلون؟ أراد يشتري سيارة. نعم. بقيمة 10,000 أعطيته أنا منها 2,000 سلف. نعم. ثم أردت أن أشتري هذه. وهو جلبها في السوق يعني؟ نعم. لا بأس. الأحسن أن توصي أحدا، أن توكل أحدا يشتريها لك، لأنه ربما إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل لك، فيكون قرضك هذا جرى منفعة. فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها. نعم. طبعاً إذا كانت الهيلة من طرف تحليل الزوجة من قبل المرأة والرجل ما شعر بالخبر. أي. أسمعتم؟ نعم. ها؟ نعم. ها؟ نعم. يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل، والزوج ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته. من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج، فلا أثر لنيتها. هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول. الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته صحيح، أن المرأة ليس بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج. نعم، أن تملل الزوج حتى يطلقه. أو إن كانت غنية تغريه بالمال، تقول تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن مهرها 10,000 ريال، أبا أعطيك أنا 100,000 ريال، خذ لك بكر طيبة. نعم، فتغريه بالمال وطلق. ولا حقيقة أنه لا أثر لها لنيتها، لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه. تعرف نية النساء مشكلة. نعم، الله لا يعيدك وشي الله جابك لي. نعم، نكد عليه العيشة حتى يطلقها. نعم. خلاص يا شيخ، خلاص. باب في الصلاة. أخذها 3. نعم، والله الراجح أنا أعطيتكم القولين. المذهب أنه لا، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته.

لا لا ما من نيه الطلاق، لا ما من نيه الطلاق، بيتزوج لكن ما جازت له مثلا. نعم أخوك الحمد لله حتى أنت قطعت جيدة وقالوا كل خطيئة. هو له 40، إذا كان له 80 يكون على هذا القياس 60. طيب هو سأل أحدكم أي الصحيح الذي أرى في مسألة الشغار أنه إذا كان برضا من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس به لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد. نعم ما الذي جعل الأحياء يحوم الحيل أو لأنهم دائما يرجعون إلى العقل، هم يرجعون دائما إلى العقل والرأي، ولهذا يسمون عند العلماء بأصحاب الرأي مثلا في المغني أو في الشرح الكبير، وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي